فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 أيام إلى 5 أيام، فعاد إليها الحيض في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها أكملت طوافها على أنها اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر، أو أن ذلك نهاية للطهر. هذا يعني حيض الطواف تستنجي توضا وضوء الصلاة، بعد طولها من الحيض يكون دم فساد، تستنجي توضا وضوء الصلاة فإذا الطواف، والأفضل فإذا السعي أيضا ثم تغسل إن كانت عند أهلها رجعت. إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟ نعم. ما يلزمها دم؟ لا، إذا كان ما عندها زوج ما عندها زوج. نعم. إن كان عندها زوج عليها دم، لأن يحدد لها مثل فقراء وتكمل عمرة ثم تقضيها أيضا من الميقات مرة أخرى. تحمل الميقات الذي أحرمت منها الأولى. وعليها تمام هذه طواف وسعي تقصير ذبيحة ثم ترضي الميقات تأتي بعرف جديد كما أفتى بعض الصحابة لذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.